علما بأن النسك مفرد عليك سعي واحد هو سعي الحج، إن شئت أن تجعله بعد طواف القدوم فلك ذلك، وإن شئت أن تؤخره إلى ما بعد طواف الإفاضة فلك ذلك. أنا أحاول أن أجيب أجوبة مقتضبة ومختصرة لأن الأسئلة كثيرة، ومن أجل أن آتي على جميع أسئلتكم إن شاء الله، فأرجو المعذرة لمحاولة الاختصار قدر الإمكان، ولكن إذا كان هناك أحد لم يتبين أو لم يفهم فأرجو أن يقابلني بعد انتهاء الجلسة هذه إن شاء الله. يقول: أنا قادم من مصر ويتواجد في بلدي أناس موظفين يمكن يصمونه أو يعادونه ويعملون سيره ويدعون أناس يبهون ما فهمت المقصود يا أخي، لعلك تقابلني لأن الخط ما هو واضح، العبارات عامية ما أدري ما المقصود. لك هذا يا أخي سؤالك كذا خطي رجع اشتغل اتنسف بعد ذلك. أنا قادم من مصر لكن ويوجد الله أعلم ويوجد في بلدي مسجد مبني فوق جبانة قديمة، هل تصح الصلاة فيه أم لا؟ إذا كان المسجد مبني على القبر والقبر هو السابق فلا تصح، أما إذا كان المسجد هو الأول والقبر هو الذي وضع فيه فإنه ينقل القبر إلى القبور الأخرى ويخلص المسجد من القبر، أما إذا كان المسجد ليس في المقبرة وإنما بعيد عنها وبينه وبينه حاجز فلا مانع من الصلاة فيه، إلا أن إذا كان ذريعة للشرك فهذا يترك، أما إذا كان منفصل عن المقبرة فلا مانع من الصلاة فيه. رجل يتاجر في المخدرات ثم تاب بعد تبين له أنه حرام ومنكر، يقول: ماذا أفعل بهذا المال بعد التوبة إلى الله؟ وعنده أخوات ووالد ووالدة، هل يكون آثما؟ عليه أن يسعى معلوم في الكسب الحلال، والحمد لله الذي أنقذه الله من هذا، فإن الأمر خطير وهذا من نعمة الله عز وجل عليه، فعليه أن يشكر الله لأن الدخول في هذا الباب نسأل الله السلامة ذو مزالق ومسالك ملتوية وأمور يندلها الجبين، ومنها يدرك أن الإنسان إذا كان بعيدا عن منهج الله يكون أضل من بهيمة الأنعام، وإلا من يتصور أن الإنسان يقع في هذه الموبقات المخدرات التي نسأل الله تجعل الإنسان أحط من بهيمة الأنعام. وصدق الله العظيم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. وإلا هل عاقل يقبل أن يتعاطى مثل هذا؟ يدلك أن الإنسان إذا ابتعد عن الإيمان وعن نور الإيمان صار أحط من بهيمة الأنعام. حتى الكفار الذين يصفون بالتقدم والحضارة حضارتهم وتقدمهم لم ينفعهم، أولا لأنهم يصنعون هذا ويروجونه، والأمر الثاني أنهم يتعاطونه، فأي نور وأي علم وأي تقدم وأي حضارة والإنسان واقع فيما هو واقع فيه من الموبقات؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فعلى كل حال هذا المال الذي جمعته إذا أمكن أن تتخلص منه فتتخلص بسرعة، وإلا لا مانع أن تستخدم بعضه، ولكن في المستقبل تتصدق بمثله حرصا على صدق التوبة إن شاء الله. ما حكم من طاف ذهابا وأيابا، أي سبعة أشواط ذهابا وأيابا شوط واحد؟ هذا يبدو بالنسبة للسعي، على كل حال يحسب له سبعة والباقي زائد. المطوف يذهب إلى عرفة وإلى ينزل في ميناء، فما الحكم؟ الذهاب إلى عرفة مباشرة الأمر فيه سهل، لأن الذهاب إلى منى في اليوم الثامن سنة، فلو ذهب إلى عرفة مباشرة لا يعني لا حرج إن شاء الله، والحج صحيح وتام. لكن من عرفة لابد أن يذهب إلى مزدلفة وأن يبقى فيها ثم إلى منى، فمن لم يقف في مزدلفة فإن عليه دم، عليه دم أن يذبحه في مكة ويوزعه في ويوزعه على فقرائها، وإذا كان لا يستطيع يصوم 10 أيام. هناك مناديل مكتوب عليها معطرة، فهل يجوز استخدامها المحرم؟ لا، لا يستخدمها المحرم في حال إحرام لأنها معطرة والعطر فيها مقصود. إذا قرأ المصلي آية السجدة وكانت آخر آية من السورة، فهل يكفي الركوع؟ لا، هذا يسجد سجود التلاوة ثم يرفع ثم يركع، لكنه لا يكتفي بالركوع عن سجود التلاوة. وسجود التلاوة سنة، لو لم يسجد فالصلاة صحيحة. ما حكم من يطارد من ليس عنده تراخيص في البيع وغيره؟ هذه أمور تنظيمية لولي الأمر في أي بلد من البلاد، الحق التنظيم في مثل هذا، لأنها لوحظ فيها، قد يكون لاحظوا فيها مفاسد، إما بيع أشياء غير مصرح بها وغير مسموح بها، وقد تكون ممنوعات، وكذلك أيضا قد يكون تلاعب على الناس، وقد يكون في سبيل لأنهم يعني أمور أخرى ومصالح عامة تتعلق بعموم مصالح البلد ومصالح المسلمين عموما. فمن هنا للإمام وولي الأمر في أي بلد أن يضع من هذه الأمور التي لا تخالف الشريعة من أجل تنظيم أحوال الناس. هل يجوز للحاج المتمتع بعد أن طاف طواف القدوم وسعى وتحلل من إحرامه أن يعيد العمرة متنفلا له أو لوالديه المتوفين، وذلك في الوقت الذي يقع بين التحلل في العمرة وبين يوم التروية؟ لا مانع من ذلك إن شاء الله. وصلت من الرياض وأحرمت من مكة، فماذا علي؟ ما دام أن ما جئك من أجل إحرام كان عليك أن تحرم من الميقات لا أن تحرم من مكة، فإذا كنت أحرمت من مكة فإن عليك دم مجاوزة الميقات بغير إحرام، تذبحه في مكة وتوزعه على فقرائها، وإن كنت لا تستطيع تصوم 10 أيام في أي مكان. ما حكم من لبس المخيطة في العمرة ولم يقصر؟ إذا كان الوقت قريبا فعليه أن يخلع الملابس ويقصر، وإذا كان بعيدا فعليه أن يجبر هذا النقص بدم يذبحه في مكة ويوزعه على فقرائها، وإن كان لا يستطيع يصوم 10 أيام في أي مكان. ما في مانع يوكل، ما في مانع. أتيت من بلدي ناوي للذهاب إلى المدينة أولا ثم المجيء إلى مكة، ولذا لم أحرم من الميقات، ولكن عند وصول مطار جدة أبلغوني أن الذهاب إلى المدينة الآن ممنوع وعلي أتوجه إلى مكة، فأحرمت مطار جدة فهل علي هدي؟ لا هدي عليك، لأنك حينما مررت بالميقات لم تكن قاصدا النسك، وإنما كنت قاصدا الذهاب إلى المدينة، فلا حرج عليك إن شاء الله ولا هدي عليك. هل أصلي الوتر في مزدلفة بعد الإفاضة؟ نعم تصليها، إما أن تصليها بعد العشاء مباشرة أو تصليها إذا كانت تستيقظ قبل الفجر أو أحسن، قبل الفجر قبل دخول وقت الفجر من الليل تصلي فهو أحسن. اكتب على ورقة شيء، أسئلة كثيرة كلام طويل، الجواب عليه طويل. إذا وقعت الحصاة وكذلك هل أصلي سنة الفجر في مزدلفة؟ نعم سنة الفجر تصلى في مزدلفة أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها في الحضر وفي السفر، فتصليها إن شاء الله. إذا وقعت الحصاة في الجمرة وسقطت هل تحسب؟ إذا وقعت موقعها ثم خرجت بسبب فعل غيرك فلا مانع، أما أنها وقعت ثم يعني انتقلت من الخارج بسبب رميك أنت فلا، أما إذا كان بسبب رمي غيرك فلا مانع إن شاء الله. هل يغني طواف الإفاضة عن طواف الوداع إذا كان هو آخر عهد البيت؟ نعم يكفي، إذا أخر طواف الإفاضة، إذا أخره ليكون يعني عند سفره فإنه يكفيه عن طواف الوداع. رجل تنفل، الخط غير واضح والله ما ادري ايش المقصود، صاحب الورقه هذه وخطه غير واضح. انا سؤالك هذا خلي شو اعطي له هو يا شيخ. حاج من سوريا أقرن بالحج حينما وصل إلى بئر علي، بقي يومين محرما ثم طاف وسعى وقصر وفك الإحرام حيث غير نيته، فما حكم ذلك؟ لا شيء عليه إن شاء الله ويكون متمتعا. خطب رجل امرأة وبعد مدة صار بينهم تفاهم أو ما صار بينهم تفاهم وحرم أن يتزوجها وأقسم، وبعد مدة تراضوا وتجوزها، فما الحكم في ذلك؟ هذا يقابلني بعد الدرس حتى أعرف لفظه ومقصوده إن شاء الله. نويت بالإفراد وأحرمت ولبيت وشرعت في طواف القدوم ثم سعيت بين الصفا والمروة، لكن قصصت من شعري وأنا لا أعلم هل علي شيء. لا عليك، ليس لا لا لا شيء عليك إن شاء الله، وأنت باقي على إحرامك مفردا. وطالعت عدة كتب مثل فتاوى مهمة يؤكدون عدم شرعية الإحرام من جدة المقيم بالمغرب العربي، بينما رخص علماء الدين بالجزائر الإحرام من جدة بسبب ركوبهم الطائرة. هل هناك فتوى ترخص الإحرام في إلى آخره؟ نعم، بعض العلماء يرى أنه يحرم من جدة، لكن الصحيح أنه لا، ما دام أنه يمر بميقات فعليه نحل من الميقات، لكن إذا أخذت بفتواهم وهم من أهل العلم الثقات فلك ذلك، لكن الذي نفتي به أنه لا يصح وإنما يجبر بدم. قدمت للحج متمتعا وعلي هدي، لأني أتيت في أشهر الحج وتحللت والحمد لله، فهل إذا دخلت عسر ذي الحجة لا أخذ من شعري وأظافري؟ لا، إذا كنت تريد أن تضحي، إذا كنت تريد أن تضحي فلا تأخذ من شعرك ولا من ظهورك، أما إذا كنت لا تريد أن تضحي فلك أن تأخذ، لأن هذا متعلق بالأضحية، ما ليس له علاقة بالهدي ولا بالتمتع، إنما بالأضحية. بعض العلماء يقولون إنه لا بد أن يقوم الحاج بذبح الهدي بنفسه، فما القول في هذا؟ إذا أمكن فهو أحسن، إذا كان يحسن الذبح، لكن بعض الناس ما يعرف يذبح ولا يحسن، إذا أمكن تقوم بنفسك هو أحسن، وإذا لم يتمكن فتوكل إما الجزار وإما شركة أو غيره. هل يكفي إحرام واحد القيام بعمرتي أو عدة عمرات؟ يكفي إحرام واحد، لكن على معنى لباس واحد، أما النية لا، فلكل عمرة النية، فإذا فرغت من العمرة الأولى وطفت وسعيت وقصرت تذهب إلى الحل إلى مسجد عائشة ثم تنوي نية جديدة ولو كان إحرامك باق عليك. يقول حضرت من القاهرة، أو حضرت يبدو أن سيدة حضرت من القاهرة ولم تحرم من الميقات، فمن أين تحرم الحج؟ هل تذهب للتنعيم أم تحرم من بيتها؟ فهل لها من فدية؟ إذا كان مجيئها من أجل الحج فلماذا لم تحرم الميقات؟ كان عليها أن تحرم الميقات، لكن حيث أنها لم تحرم وتريد أن تحرم للحج فلا أن تحرم من بيتها، لكن يكون عليها دم، دم مجاوزة الميقات بغير إحرام، فتحرم من بيتها للحج وليس للعمرة لأن السؤال عن الحج، فتحرم من بيتها للحج وتذهب مع الناس وتعمل كما يعملون، لكنها عليها دم لأنها تجاوزت الميقات بغير إحرام، تذبحه في مكة وتوزعه على فقرائها. سيدة ذبحت بالأمس فهل هذا يعتبر تضحية؟ تضحية الحج لا يكفي، لأن وقت الذبح هو يوم العيد والثلاثة الأيام بعد العيد، فهي تعيد، تعيد هذا الذبح، وكانت لا تستطيع فتصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجعت. لبست إحراما مخيطا فهل علي فدية؟ مدام أنه إحرام رداء وإن كان في خياطة فإنه لا يضر إن شاء الله، وإن كان في خياطة. كان عندي شك في طواف ما بين الكعبة والحجر، هل أعيد؟ إذا كان الشك بعد الفراغ فإنه لا يضر، وهذا صاحبه سألني بالأمس وأفتيته بموجب ما فصل لي. نويت العمرة من بلدي في موسم الحج عن نفسي، ثم نويت الحج عن والدي المريض من مكة، فهل علي هدي؟ وهل يجوز الحج عن المريض الذي لا يمكنه تحمل مشقة الحج؟ إذا كان والدك غير مستطيع فلك أن تحج عنه، لكن بالنيابة، لابد أن يوكلك ويأذن لك، أما أن تحج عنه من نفسك بغير إذن فلا. ما هو الميقات بالنسبة للعمرة عن الموتى؟ لمن هو بمكة الميقات أدنى الحل، يعني مسجد عائشة مثلا. حججت في العام الماضي بعد الطواف والسعي وبقيت في مكة، انقطعت عن التلبية حتى يوم عرفة، ما حكم ذلك؟ لا شيء عليك إن شاء الله. زرت المدينة وسعيت وطفت الصفا والمروة وأنا قارن، هذا صحيح، طواف طواف القدوم والسعي سعي الحج فإنه يكفيك، ولكن تبقى على إحرامك، وفي اليوم الثامن تذهب مع الحجاج إلى منى وتعمل كما يعملون وتطوف طواف الإفاضة يوم العيد إن شاء الله، والسعي هذا يكفيك عن سعي حجك. هل يجوز الخروج إلى منى في اليوم السابع؟ لا مانع، لكن السنة هو اليوم الثامن، لكن لو خرج الآن إما للزحام أو الضيق أو نحو ذلك فلا مانع إن شاء الله. قادم من الإمارات حاجزا للسفر يوم السبت 5 مساء، فما موقفه من رمي جمار اليوم الثاني من حيث الموعد؟ وهو عدم من رمي مع تقويم الفداء. لا لا، يعني إذا أمكن أن يرمي بعد الزوال ثم يذهب إلى موعده لعل في وقت، لأن الساعة 5 إلى حد ما الزوال تقريبا حوالي 9:30، فهل إذا رمى وتوجه مباشرة يجد أنه يتمكن، فليجتهد في هذا، فإذا فعل ذلك فيطوف طواف الوداع، إذا لم يتمكن من طواف الوداع يجبر طواف الوداع بدم يذبحه في مكة، إذا لم يتمكن من الرمي فإنه يوكل في الرمي، يوكل في الرمي ويكفي، لكنه إذا لم لكنه طواف الوداع في حقه واجب، فيجبره بدم يذبحه في مكة ويزمعه الفقراء، وإن كان لا يستطيع يصوم 10 أيام متى ويغادر. متى تؤدى الفدية في أيام الحج أم بعد الرجوع؟ لا، الفدية إذا كان هذه التمتع من القران يكون في أيام العيد، أول يوم العيد وثلاث أيام بعد العيد، وإذا كانت الفدية التي بسبب فعل محظور أو تقصير في واجب فهذه في مكة، لكن ليس لها وقت في أي وقت، لأنها دين في الذمة في أي وقت، في الحج أو في غير الحج، لكنها في الحرم في مكة. ما حكم الاختلاط الشديد بين الرجال والنساء في المسجد الحرام؟ هل كان يحدث له في القرون الفاضلة؟ وما الذي كان يحدث في عصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ معلوم أن الوضع لا يمكن أبدا بأي حال السيطرة عليه، خاصة في أيام الحج كما تلاحظ لا يمكن أبدا البتة، ولهذا لا يسع الناس إلا هذا، وإن كان قدر الإمكان يحاول أن الناس يتفقهون أحكام الدين و حطها مع الأسئلة، لكن مع الزحام الشديد كما تلاحظ من الصعوبة ومن العسير، يعني الفصل وبخاصة أنهم غالبا الحجاج لا يعرفون الأماكن، وتكون المرأة مع وليها ومع مجموعتها بعين النهار، أو ترك ضاعت أو الحاج يضيع. نعم، تعالي ثانية أجيتي من ورقة أحسن. نعم شوف شيخ، أنا دخلت بالحجة مدر علي، دخلت بالحجة ومن بعد كي جيت أنا أستاذ أول مرة عقب قصر هنا يا سبع شواط ومن بعد قصرت من شعري. صح أنا أخي داخل حجة وعمرة قليلين سكسي عليها وقالوا لي والتقصير هذا أنت جاهلة؟ التقصير يعني لجهل ولا بقصد التحلل؟ مانيش عارفة، أنا مانيش عارفة. إذا كان جهل ما عليك شيء إن شاء الله. أنا مانيش عارفة. ما يجر إن شاء الله. قالوا لي ما تغسليش الحوايج بالصابون. أنا غسلت الحاج بالصابون. صابون معطر ولا صابون عادي؟ لا ما يضر. ما في مانع. ما في شيء. تعال الحجرة. لا أغسل الحوايج وأغسل نفسك أيضا، ما في مانع. صابون الحجر. ما في مانع عينا. ما في مانع. وهذا أكثر شعري. خلاص زي كذا. دخلنا بالحجر. يكفي سؤالك خلاص. ما عليك شيء إن شاء الله. معليش. ما عليك شيء. عيش. فإذا في موضوع الاختلاط كما تلاحظون هذا من الصعوبة السيطرة عليه، وبخاصة أن الحجاج والحاجات قد لا يضيعون عن رفقتهم وعن محارمهم، لكن هذا أما بما يتعلق به السلف فكان يوجد اختلاط حقيقة حتى في عهد عمر وبعده قبله يوجد، ويطوف الرجال ويطوف النساء، لكن مع المحافظة على آداب الإسلام، حتى إن عمر هم أنه يفصل الرجال عن النساء وأنه يمنع النساء كلهن وقت محدود، ولكن منعه الصحابة رضوان الله عليهم، هكذا نقل. في يوم الجمعة هل صلاة الركعتين بعد الأذان سنة أم لا؟ إذا كان الإنسان قد جاء إلى الجمعة مبكرا وصلى ما تيسر له فإنه لا يشرع له أن يصلي بعد الأذان، ليس هناك سنة، وإنما يصلي الخطبة ويكتفي بما صلاه مما تيسر له. أما إذا جاء متأخرا والمؤذن يؤذن فإنه يقف منتظرا فراغ المؤذن للأذان فيصلي تحية المسجد ويجلس، فهذا لا شيء فيه. أما أنه جالس ومنتظر الخطبة ثم إذا أذن يقوم يأتي ركعتين، هذا لا دليل عليه. اللهم إذا أخذنا بعموم حديث بين كل أذانين صلاة فإن هذا سائغ. زيارة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يلزم الحاج أن يصلي 40 صلاة، هل هذا صحيح؟ لا، هذا ليس صحيح. أن يلتزم ب40 يعني 5 أيام أو 8 أيام هذا لا دليل عليه يصار إليه، وإنما ما يتيسر له. أنا حاج متمتع ووصيت أهلي أن يفعلوا عني في البلاد، أن يضحوا عني في البلاد، فهل أضحي مرة أخرى؟ ما دام أوصيتهم يكفي، أما إذا ضحيت وضحوا فهذا خير، لأن الأضحية سنة والإكثار منها سنة، تضحي بشاة بشاتين بثلاث بأربع فإن هذا سنة. ما هو الأولى بالمكينة يعني الحلق، بالمكينة أو بالمس؟ لا بالمس أولى. أنا مقيم بجدة وجئت من أجل أن أقوم بخدمة الوالدين ومساعدتهم على أداء المناسك، فمن أين يكون إحرامي بنية الحج؟ إذا كان وجهك ليس بقصد الحج وإنما بقصد خدمة والديك فتحرم من مكة لا مانع إن شاء الله. من دخل متمتعا ولم يجد ثمن الهدي هل يجب عليه أن يصوم 3 أيام محرما أم لا؟ هو الأحسن. ذكر بعض الفقهاء أنه أحسن أن يحرم يوم السابع فيصوم السابع والثامن والتاسع. مسلم استلم الركن ما قبل اليماني ظن أنه اليماني في طوافه، فلما علم ذلك استمر في ترديد اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فما لا شيء عليه إن شاء الله. كما أنه نسي الرمل الشرعي بسرعة في الشوط الأول، ثم بعد ذلك استمر في الرمل بعد الثالثة، فما لا عليه. لا، الرمل يكون في الثلاثة أشواط الأولى، سنة الرمل تكون في الثلاثة أشواط الأولى، وهي الإسراع في السير مع تقارب الخطى، هذا مشروع في طواف القدوم في الثلاثة الأشواط الأولى، ومن تركه لا شيء عليه. مسلم أحرم بالإفراد فطاف فقط دون أن يسعى، وذلك في انتظار ماذا سيقوم به بعد الطواف. فهل بعدما علم بأنه يجب عليه السعي هل يمنع الطواف الذي قام به أم يعيد الطواف؟ لا مانع أن يبني على الطواف الذي سبق، وإن أتى بطواف مستحب فهو أحسن، وإلا الطواف الأول صحيح. جئنا من بلدنا بنية زيارة المدينة ثم الإحرام من ميقات المدينة والتوجه لمكة، ولكن وجدنا الطريق بين جدة والمدينة مغلق فأحرمنا من جدة وتوجه لمكة، فهل علينا هدي؟ لا هدي عليكم، لأنكم حينما مررتم بالميقات لم تقصدوا النسك وإنما كنتم قاصدين المدينة. متى يحرم الحج المتمتع، اليوم أم غدا؟ نرجو التحديد. لا، غدا يوم الثامن إن شاء الله. وهل يطوف ويسعى قبل الذهاب إلى منى؟ لا، إنما يتوجه مباشرة إلى منى من غير طواف ولا سعي. من لا يشرك، من لا يترك في يوم عرفات مسجد النمرة، من لا يدرك، من لا يدرك يوم عرفات مسجد النمرة الجماعة، هل يصلي في الخيمة جمعا يعني صلاة الظهر والعصر معا، أو منفردا يعني الظهر والعصر بلا جمع؟ لا، له أن يجمع، يجمع ويقصر حتى وإن لم يصلي مع الإمام في نمرة. نعم، في الخيمة. نعم، في الخيمة. نعم، لا جمعا، مجموعة أين مقصرا يقصرها جمعا وقصرا في الخيمة. مقيم بمكة منذ عام، فهل أطوف طواف القدوم والسعي بنية الحج مفرد؟ طواف القدوم لمن جاء من خارج مكة، ماذا هناك في مكة ليس هناك طواف قدوم، وإنما تذهب إلى ميناء مباشرة. نويت الحج وأحرمت به على طواف القدوم، علي طواف القدوم وحرمت، هل علي سعي؟ وهل على القارئ المتمتع كذلك؟ إذا كان ثنوى الحج مفردا وطاف فله أن يسعى بعد الطواف أو يؤخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة أو ذلك، الأمر في هذا حرج، لا حرج. القارن أيضا عليه سعي واحد، أما المتمتع عليه سعيان، يعني سعي العمرة وسعي الحج. كل هؤلاء إلى مسئلة يا أخي. ما حكم الشرع فيما في ربح يعادل ثلث رأس المال؟ هو ليس هناك نص يحدد قدر معين من الربح ونسبة معينة من الربح، إنما هناك ضوابط عامة، أولا من حيث نصح المسلمين وعدم غشهم والاجتهاد في الكسب الحلال، ولا مانع أن يأخذ الإنسان ربحا معقولا، يعني الناس لا تتبايع هكذا كرؤوس الأموال لأنه ذو المصالح، فلا مانع من أخذ ربح، لكنه لا يكون فاحشا، إنما الإنسان يقدر نفقاته ويقدر إجارة المحل ويقدر قيمة نقل البضاعة وهكذا، جميع الأمور المصاريف التي تتركب على شراء هذه البضاعة مثلا فيضعها على القيمة الأصلية، ثم يضع نسبة من الربح قد أحيانا تتجاوز ثلث رأس المال إذا حصلنا مثلا أجرة المكان وحصلنا أجزاء في الرضيع إذا كان قضية تبريد أو تسخين وكذلك أجرة النقل. فهذه إذا حسبت وبعت قد يرقى أحيانا في بعض البضائع إلى النصف أو نحو ذلك، لكن على كل حال أمر متروك إلى ديني المتبايعين. لكن لو حصل غبن فاحش فإن من حق المشتري أن يرد الغبن الفاحش، لكن غبن فاحش من حقه أن يرد البيع أو أنه يخفض له في السعر حتى يصل إلى حد المعقول. عملت عمرة لنفسي وعمرة لوالدتي، هل ينفع عمل عمرة لوالدي وهو توفى؟ لا مانع إن شاء الله. حاليا متمتع وتم وطء زوجتي في وقت التمتع قبل الحج، فهل علي شيء؟ لا شيء عليك ان شاء الله. ما حكم صيام عرفة؟ صيامه سنة لغير الحاج، سنة لغير الحاج الا اذا كان هذا الحاج عليه هد ولا يستطيع يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع فلو ان يصوم السبع والثامن والتاسع. هل يجوز طهي الهدي؟ الهدي في الضحية يؤكل منه ويتصدق ويهدى، فلا مانع أن يطهى ويؤكل منه. عمرتي التمتع كانت من التنعيم، هل تجوز إذا كنت من غير أهل مكة يعني من غير المقيمين؟